يقول تدخل بندقية في المحدد؟ نعم، بندقية بأنواعها، يسمون الناس صتمة أو يسمونها الفشق هذا الذي ينتثر كل حد، والصيد بالرشاش مثلا وهكذا، لأنها تنفث الجسم وتنهر الدم وتنهر الدم. نعم. طيب بسألك ربيعان، لو أنت ماشي في السيارة اصطدمت حمامة بزجاج السيارة الأمامي، تمام، فرأيت أنها سقطت بجانب السيارة وبقي فيها بقية روح وذبحتها، يحل ذبحها بس بشرط ما يكون في حركة المذبوح، كذا ما يكون في حركة المذبوح، يعني وقت خروج روحها أحيانا إذا صدم دائما، يعني المذبوح إذا تاه الموت ضرب يتحرك تخرج روحها، مثل الشاه إذا ذبحتها تتحرك تخرج روحها، فلو ضربت حمامة ثم نظرت إليها وتتحرك للموت فما يجوز أكلها، لكن لو ضربتها منكسرة أو ليست حركة الموت وإنما ألم في رجلها فقط تذكى وتذبح. هذا من تفضيل الله عز وجل بني آدم على الخليقة، الحيوان يصيد له والطير يصيد له، بس أنت كل واشكر الله واعبده، ولو أصاب العيار طلقة بالرأس ولم ينهر الدم فليباح، لا لازم ينهر الدم، إذا ما خرج دم يكون موقودة يكون ميتة. نعم. طيب يا حسين بسألك، لو عندكم شاة في البيت خروف، لما أصبحت الصباح وجدت مظلة البيت حديدة وقعت على الخروف وميت الخروف في دم طالع، يجوز أكله ما يجوز؟ ليه ثقل هذا؟ وايوه، وايضا ها ماذا اسم الله عليه الثالث؟ ما قصد تذكية، تمام، ينطبق على شروطنا هنا، ايه هذا في الذكاة وعندنا الصيد. قل ما معنى واذا اشلاه استشلى؟ هو نفس معنى واذا زجره زجر، يعني معناته شروط ثلاثة بأسلوب آخر، إذا قلت الكلب انطلق وانطلق وهو ينطلق اصبر ارجع ورجع، هذا معناه معلم، وهذا يكون بالتدريب. قل ما حد الرجل التي فيها نصف الدية؟ إلى الفخذ، نهاية الفخذ، إذا قطعت الرجل كاملة فيها الدية كاملة، أي قطعت الرجل كاملة فيها نصف الدية إلى الفخذ، ولو قطعت الرجلان إلى الفخذ الدية كاملة. نعم.